القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في الحلقة 11 من حلقات برنامجكم الأسبوعي القصص الحق، آيات وعبر. ولقد كان الحديث في الحلقة الماضية توقف على مبارزة موسى وأخيه هارون لجمع فرعون من السحرة، حيث إنهم لما التقوا قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. وقد ذكر الله تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى والقبط في سورة الأعراف، وفي سورة طه، وفي سورة الشعراء. وذلك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، فأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا شأن الكفر والإيمان، وما تواجها وتقابلا إلا غلبه الإيمان، كما قال سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولهذا لما جاء السحرة وقد جمعوهم من أقاليم بلاد مصر، وكانوا إذ ذاك أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخيلا في ذلك، وكان السحرة جمعا كثيرا وجما غفيرا، قيل كانوا 12,000، وقيل 15,000، وقيل 17,000، وقيل 19,000، وقيل 34,000، وقيل 80,000، وقيل غير ذلك، والله أعلم بعدتهم. قال ابن إسحاق: وكان أمرهم راجعا إلى 4 منهم وهم رؤساؤهم، وهم ساتور وزاعور وحطحط ويسقى. واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم، وقال قائلهم: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ولم يقولوا نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسى. وهكذا الرعية على دين ملوكهم. فلما جاء السحرة، أي إلى مجلس فرعون، وقد ضرب له وطاقا، وجمع حشمه وخدمه وأمراءه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته، فقام السحرة بين يدي فرعون يطلبون منه الإحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبوا موسى. فقالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ فقال لهم حاضا لهم: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين، أي وأخص مما تطلبون أجعلكم من المقربين عندي وجلسائي. فقاموا مجتهدين لمقارعة موسى، فقالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فقال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون. وهذا كما يقوله الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئا: هذا بثواب فلان. وقد ذكر الله في سورة الأعراف أنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقد بيّن سبحانه في سورة طه أن عملهم كان تخييلا وليس له حقيقة، ولكنه كان عظيما لدرجة أن موسى خاف منه، كما قال سبحانه: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. ولكن الله طمأن موسى في ذلك المقام: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، أي تختطفه وتجمعه من كل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيئا. قال سبحانه واصفا ذلك الموقف: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وكان هذا أمرا عظيما جدا، وبرهانا قاطعا للعذر، وحجة دامغة. وذلك أن الذين استنصر بهم وطلب منهم أن يغلبوا قد غلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى في الساعة الراهنة وسجدوا لله رب العالمين الذي أرسل موسى وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة. فغلب فرعون غلبا لم يشهد العالم مثله، وكان فرعون وقحا جريئا عليه لعنة الله، فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوى الباطل، فشرع يتهددهم ويتوعدهم ويقول لهم: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. وقال لهم: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. تهددهم فلم يرهبهم ذلك، وتوعدهم فما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وذلك أن الله قد كشف عن قلوبهم حجاب الكفر، وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهله قومهم من أن هذا الذي جاء به موسى لا يصدر عن بشر، إلا أن يكون الله قد أيده بذلك وجعل له حجة ودلالة على صدق ما جاء به من ربه. ولهذا لما قال لهم فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم، أي كان ينبغي أن تستأذنوني فيما فعلتم ولا تفتاتوا علي في ذلك، فإن أذنت لكم فعلتم وإن منعتكم امتنعتم، فإني أنا الحاكم المطاع، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانها، فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم، فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صنعة السحر؟ هذا لا يقوله عاقل. ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلب، فقالوا له مطمئنين بالإيمان: لا ضير، أي لا حرج، ولا يضرنا ذلك ولا نبالي به، إنا إلى ربنا منقلبون، أي راجعون، وهو لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يخفى عليه ما فعلت بنا، وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء. ولهذا قالوا: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، أي ما قارفناه من الذنوب، وما أكرهتنا عليه من السحر، بسبب أننا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان. فيحتمل أن فرعون فعل بهم ما توعدهم به لسلطانه واقتداره إذاك، ويحتمل أن الله منعه منهم. ثم لم يزل فرعون وقومه مستمرين على كفرهم ويضيقون على المؤمنين، حتى شكا قوم موسى ذلك لموسى، وأنهم لا يستطيعون إظهار شعائر دينهم. أوحى الله بعد ذلك لموسى كما قال سبحانه: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. والمعنى والله أعلم في قوله واجعلوا بيوتكم قبلة، أي أمروا أن يصلوا في بيوتهم، كذا قال مجاهد وأبو مالك والربيع بن أنس والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبوه زيد بن أسلم. وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وفي الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر صلى، أخرجه أبو داود. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، أي بالثواب والنصر القريب. وكان موسى يأتي آل فرعون بالآيات البينات، وكلما جاءتهم آية وبلغت منهم كل مبلغ أتوا موسى وعاهدوه: لئن كشف عن الله عنهم البلاء ليؤمنن به وليرسلن معه بني إسرائيل، فيكشف الله عنهم ثم ينكثون. فلما يئس موسى من إيمانهم وحقت عليهم كلمة العذاب، وآن لبني إسرائيل أن ينجيهم الله من أسرهم ويمكن لهم في الأرض، أوحى الله إلى موسى أن أسر بعبادي، أي اخرج ببني إسرائيل أول الليل ليتمادوا ويتمهلوا في ذهابهم، إنكم متبعون، أي سيتبعكم فرعون وجنوده. ووقع كما أخبر الله سبحانه، فإنهم لما أصبحوا وإذا بنو إسرائيل قد سروا كلهم مع موسى عليه السلام. قال ابن كثير في البداية والنهاية: وحين جاء الوحي إلى موسى خرجوا مسرعين، فحملوا العجين قبل اختماره، وحملوا الأزواد في الأرضية وألقوها على عواتقهم، وكانوا قد استعاروا من أهل مصر حليا كثيرا، فخرجوا وهم 600,000 رجل سوى الذراري بما معهم من الأنعام، وكانت مدة إقامتهم بمصر 400 سنة و30 سنة،